بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 73 من السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام. قلنا تتابع الناس في هجرتهم من المدينة، وكان ممن هاجر أو من أوائل من هاجر عمر رضي الله عنه، فقال: لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص تواعدنا التناضب من إضاة بني غفار فوق سرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. وهذا هو الصحيح الثابت عن عمر. إذن فقصة هجرته علنا، وأنه قال لقريش: من أراد أن ترمل زوجته ومن أراد أن يتم أبناؤه فليلحقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر، أو كما جاء، فإنها لا تصح عنه رضي الله عنه، بل خرج خائفا مثل بقية الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا يواجهون أمة كاملة، دولة كاملة، مدينة كاملة بفرسانها وشيبها وشبابها، فلا يمكن أن يواجه عمر رضي الله عنه هؤلاء جميعا، بل خرج كما خرج بقية المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: فأصبحت أنا وعياش عند التناضب، وحبس هشام وفتن فافتتن. يقول عمر رضي الله عنه: فلما نزلنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام إلى عياش، وعياش هذا يكون ابن عمي أبي جهل وآخاه من الرضاعة. فلما قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال بمكة كلمه، وانظروا إلى مكر أهل الباطل، قال: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى ترك، لأن أمهما هي أم عياش، وألا تستظل من شمس حتى تراك فرق لها. أصابته رقة الإبن لأمه. قال عمر رضي الله عنه: فقلت له: إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. عمر رضي الله عنه يعلم أنها خديعة، والله لو قد آذى أمك القمل لم تشرت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، لا تصدقهم. قال: فقال: أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه. انظروا، بدأت الحجج الآن، عندما يضعف القلب تبدأ الحجج هذه تأتي. ولذلك فقد أوجد لنفسه من الحجة ما يجعله يعود معهما، فقال: أطمئن على أمي ولي كذلك مال سآتي به. إذا أراد امرؤ هجرا جنى عللا وظل يضرب أخماسا لأسداسي. فلما رأى عمر ذلك منه قال: قلت له: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا. عمر يغلق عليه الأبواب فيقول: لعله، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما. فلما أبى ذلك، انظروا إلى حرص عمر رضي الله عنه إلى دينه وخوفه عليه، قال: أما إذا فعلت ما فعلت فخذ ناقتي، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من أمر القوم ريب فانجو عليها. فخرج معهما عليها، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أخي، والله لقد استغلظت بعيري، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ بدأت الآن، انتهت الخطة الأولى والآن في الثانية. فقال له عياش: بلى. فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا. لما نزل يريد أن يذهب على بعير أبي جهل وأن يركب أبو جهل على ناقته، واستووا على الأرض استوثق منه وربطاه، لا إله إلا الله، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. قال عمر: فكنا نقول: لا يقبل الله ممن افتتن توبة، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال عمر: وكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص، فلما أتتني، يقول هشام، جعلت أقرأها بذي طوى، أصعد بها وأصوب فلا أفهمها، حتى قلت اللهم فهمنيها، فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا. فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله آيات عظيمات أيها الإخوة، آيات عظيمات في هذه الأعمال الجليلة في هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصبرهم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.